وفق الله الجميع. أو أحسن الله منك تقول الحديث التي في الرغائب يجوز العمل بها حتى وإن كانت ضعيفة. لا شيء إذا كثرت نافع أكثر شد بعضها تكون باب الحسن لغيره. أما إذا كان واحد ضعيف واحد ما يحتاج به، لكن كان في فضائل فقط للتشجيع يا أخي. الله سبحانه وتعالى. يدعو ما أحب الدعوات الطيبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر الدعاء، أكثر ما يقول عن ربه هو سائل فأكثر الدعاء في الأفضل، فاجتهدوا في الدعاء. مهم لازم إذا دعا بالأفضل ودعا بغيره من خانه، لأن الناس لهم حاجات تبدو لهم حاجات، فإذا دعا بالأفضل دعا بالوالد ودعا بغيره الحمد لله. لا ما هذا يدعو ما يسر الله له. هذا يرد الشيخ أنه ليتخير من الدعاء أحبه إليه، هذا في آخر الصلاة علمه النبي الصحابة بعد ما علمه الشيخ، قال ثم يتخير من الدعاء عجبه إليه لفظ الآخر، ثم يتخير من يتخير من سليم ما شاء في آخر الصلاة. والدعاء السجود كذلك الحكم واحد، السجود كذلك. أحسن عليك، هل يأتمون الذين يصلون في الحرم أثناء الصلاة في بالسطح في يعني أثناء الصلاة في ناس يتكلمون من شاي يتقهون وفي الصلاة مقامة صلاة التراويح، هل يأثمون أحسن الله إليك؟ لا ما يأثمون، نافلة التراويح نافلة مين فريضة، لكن بس لا يشوفوا على الناس إذا صرحوا لهم يصلي لا يشوفوا عليهم، الواجب عليهم عدم التشويش. أما إذا كان حول لهم أحد يشوفوا عليه من خالف. أحسن الله إليك، الفرق بين التراويح والقيام والتعجل؟ كلها يسمى قيام، يسمى تراويح اصطلاحا يسمى قيام، يسمى قيام الليل ويسمى تراويح. بالنسبة إلى ما رواه البخاري في العشر الأخيرة السنة إحياء الليل، نعم. بالنسبة إلى ما رواه البخاري معلقا هل يجزم بصحته؟ يختلف، إذا كان رواه جازما وصحيح، وإذا كان رواه بالتمريض يذكر ويروى ضعيف وضعيف. أحسن الله إليك، إذا كان الحديث من مجموعة طرقه لا يتقوى إلا الحسن لغيره وكان ضعيف لا يعمل به في الرغائب؟ لا ما تثبت السنة، لكن بس شجع به من باب التشجيع على الشيء الثابت، يعني كان في الصلاة والصيام يشجع على شيء ثابت، يعني يجوز العمل يكون باب تشجيع من باب الترغيب في شيء ثابت، مو بيثبت بحكمه الضعيف ما يثبت بحكمه، لكن يشجع به أحكام ثابتة. مثل في فضل صيام رمضان، في فضل صيام يوم عرفة، مثل في صيام اللي هو الخميس، هي ثابتة بالأدلة الصحيحة. إذا جاءت هذه فيها ترغيب تشجيع. هل يجوز صلاة الاستخارة؟ هل يجوز صلاة الاستخارة بعد العصر؟ لا في وقت واسع وقت الاستخارة، أي وقت حتى أوقات النهي؟ لا أوقات النهي لا، لا يجوز أن يصلي، لأنها وقت واسع، صلاة الاستخارة وقت واسع. إذا اضطر إلى ذلك، كان الحادث في يوم العصر ولا ما يحتاج ما يتيسر تأخيره يصير من دوات الأسباب، يعني ربما يكون هناك أمر لابد أن نقضيه قبل المغرب، ما تكون فيكون من دوات الأسباب. يعني سؤال من أحد المصلين يقول امرأة محدد وفي طواف القدوم حاضر وأسفر الحيض واستمرت هي في أداء المناسك، وكانت قبل الطواف تتحسد بأعراض الحيض فظنت أنها لن تنزل لأنها كانت تشعر بذلك في أيامها الأخرى، ولا يأتيها الحيض إلا بعد يوم، ولكن في الحد اختلف ذلك، فما حكم حدها؟ طواف القدوم بطل، يكفيها طواف الإفاضة بعد السرقة كقارنة، ما دام أنها دخلت بالحج تصير مفردة، إنسانها دخلت بعمرة ثم لبت بالحج صارت قارنة، طواف القدوم يكون لاغي، وسعي القدوم يبقى لها طواف الإفاضة بعد الحج تكون لها قارنة، لبت بالحج بعد عمرة، إنسانها دخلت بحج مفرد يطوافها بعد الحج يكفيها، طواف بعد الحج يكفيها طواف القدوم، إنسانها دخلت بعمرة يكفيها طواف الإفاضة وتكون عليها دم القران قارنة، وإنسان زوجها أتاها لا، إنسان زوجها في عمرة تفسد العمرة، عليها أن تكملها بعد الطهر، وإنسان ما لها زوج ولا أتاها زوج الحمد لله طواف الحج يكفيها، لأنها تختلف، إنسان ملبس بالعمرة تكون قارنة، وإنسان لبت بالحج تكون على حالها حج مفرد ويكون طوافها لاغي الطواف الأول ويكفيها عن طواف الإفاضة. إذا كان الإنسان يصوم يوم ويفطر يوم الجمعة، إذا كان الإنسان يصوم يوم ويفطر يوم وافق يوم الجمعة، يفطر يوم الجمعة ويصوم السبت، وافق يوم الجمعة يوم الصيام، يوم الصيام يصوم يوم الجمعة ويفطر يوم السبت، لأنه ما صام لأجل الجمعة، صام لأجل قاعدة يصوم يوم ويفطر يوم. ما بقي عليه هذا؟ يصوم الجمعة، يصوم الجمعة لأنه واجب عليه. شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة لمسألة التوسل بالصالحين، هل هي من المسائل الخلافية التي لا ينكر فيها على المخالف؟ توسل به الصالحين، شو به؟ إجاه الصالح. هي مسألة، مسألة خلافية، لكنها على كل حال الواجب تركها، لأن القول بها ما عليه دليل. يعني ينكر على المخالف؟ لأنها عبادات. توقيفية، العبادة توقيفية لابد فيها من دليل، يلزم الإنكار. لا يتوسل إلا بالأسماء الحسنى أو بالصفات أو بالأعمال الصالحة، أما جاء فلان أو حق فلان بدعة. يلزم الإنكار؟ نعم يلزم الإنكار، لأن خلاف الشرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما يفعل، أما إذا كان بدعائه يقول ادعو الله لي لا بأس، تقول لأخيك ادعو الله لي، هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحي فقط، الحي هذا بالنسبة للحي فقط، لأنه يعني يقصد قد يقصد الأموات، لا نقصد الأحياء. هذا على كل حال توسل الصالح إلى الله ما يصح، لا حي ولا ميت. لأن هناك عبارة لبعض العلماء يا شيخ قال أنها لا ينكر فيها على مخالف. لا هذا غلط، غلط، في واضح دليل ينكر فيه. أما مسألة اجتهاد ما فيها دليل هذا لا ينكر فيه، مسائل اجتهادية ما فيها دليل ما فيها إنكار.